قصة الصبيعة الأسلمي رضي الله عنه حين مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد موته بلايات، ثم خلعت ثياب الحجاب ولبست ثياب جميلة تريد أن تخطب، فدخل عليها عبد الله بن بكر قال لها: ما أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعة أشهر وأشهر، لأن أي وراء بعد مرض زوجها من 40 ليلة أو أقل أو أكثر، هذا ما ذكر. كم بقي عليك؟ أربعة أشهر وأشهر. قال: ما أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعة أشهر وأشهر. لبست ثيابها ثياب الحجاب، ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر، فقال لها: كذب أبو السناد، كذب، مع أن الرجل نافع منه، يظن أنها تعتد بأطول الأجلين، إن بقيت حاملا بعد أربعة أشهر بقيت في الرجال، وإن مرعت قبل أربعة أشهر بقيت من الرجال، تعتد بأطول الأجلين. وهذا لا شك الظن لولا السنة لكان الحقوق والمضار، لكن السنة ثبتت بأن الحامل عدتها وضع الحمل ولو دون أربعة أشهر وعشرة. الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب على قول أبي السنابل الكعبي كذب، مع أنه سمع عنه.